ضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا اتشال. يلا يا قلبي روح لها يلا قول لها كل اللي بيتقال. مستني بعد الضحكة دي الضحكة فاتحة لك سكة مش هي دي اللي انت عاشقها وبقالها يا ما شغل ضحكت يعني حسها وموافقة تعيش العمر معاك. روح يا حبيبة ده انت حبيبة طمن شوقها اللي استنى. في حد استنى على دي كفاية بس الضحكة دي شفت اهي ضحك التاني يعني اللي شفته ما كانش خيال يعني اللي شفته ما كان. يلا اهي ضحك يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا اتشال. يلا يا قلبي روح لها يلا قول لها كل اللي هي دي اللي انت عاشقها وبقالها يا ما شغل الباب بقالها يا ما شغل الباب. طمن شوقها اللي استنى تحكي يعني حاسه هواك وموافقه تعيش العمر معاك. روح يا حبيبه ده انت حبيبه طمن شوقها اللي استناك. مستني ايه بعد الضحكه الضحكه فاتحه لك سكه مش هي دي اللي انت عاشقها وبقالها يا ما شغل الباب بقالها يا ما شغل الباب. بس عشان مرة واحدة سالفة ممكن في حد استنى على دي كفاية بس الضحكة دي شفت اهي ضحك التاني يعني اللي شفته ما كانش خيال يعني اللي شفته ما كانش خيال. يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا اتشال. يلا يا قلبي روح لها يلا قول لها كل اللي بيتقال. تحكي يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا اتشال. يلا يا قلبي روح لها يلا قول لها كل اللي بيتقال. الضحكة دي شفته الضحك التاني يعني اللي شفته ما كانش خيال يعني اللي شفته ما كانش خيال.